وبايعه عامة أهل الأمصار إلا أهل الشام، ولهذا إنما تعد ولايته من بعد موت يزيد، وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا، فجرت بينهما فتنة. نعم، يزيد هو الذي كان يريد من الزبير لا يأتون به إلا أسير، مع أنه كان أراد أن يبايع. هذا إنما تعد ولاية من بعد موت يزيد، أي ولاية ابن الزبير تعد ولاية شرعية من بعد موت يزيد ابن معاوية رحمه الله. وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعة له، امتنع في أول الأمر عن المبايعة ثم بذل المبايعة له، لكن تعنت شيء من ذلك أو يزيد ما رضي بهذا، ما رضي إلا أن يؤتى به أسيرا، ما نريد بيعته. ليش تعنت من بداية الأمر ما يبايع مع الكلام؟ لماذا لم يبايع من الأول بداية الأمر؟ ثم رضي ابن الزبير المبايعة ليزيد، لكن يزيد ما رضي إلا أن يؤتى به أسيرا، فحصلت فتنة، حصلت فتنة بعد ذلك. وليس قاصدا ابن الزبير الخروج على يزيد ابن معاوية، لكن يزيد ما رضي بالبيعة، وإنما أراد من أن ابن الزبير لابد يذل، يؤتى به أسير، يؤتى به أسير إلينا. حصلت فتنة بينهم، أما أنه أحدث خروجا على يزيد هذا ما هو معروف عنها عن ابن الزبير، وإنما يزيد ما رضي بمبايعته لأنه تخلف في أول الأمر، فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أسيرا، فجرت بينهما فتنة، وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة، فمات يزيد وهو محصور، وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة، يحاصر ابن الزبير، أرسل يزيد من يحاصر ابن الزبير، فمات يزيد وابن الزبير لا زال محاصرا بجيش يزيد الذي أراد منهم أن يأتوا به أسيرا. وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة، فمات يزيد وهو محصور، أي ابن الزبير. فلما مات يزيد بايعه ابن الزبير، أو بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام، بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم، وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد، ولم تطل أيامه بل أقام 40 يوما أو نحوها، وكان فيه صلاح. أي هذا الولد تولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد ولم تطل أيامه، أيام قصيرة، بل أقام 40 يوما أو نحوها، وكان فيه صلاح وزهد، ولم يستخلف أحدا. فتأمر بعده مروان ابن الحكم على الشام ولم تطل أيامه، ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك، وسار إلى مصعب بن الزبير نائب أخيه على العراق، فقتله حتى ملك العراق، وأرسل الحجاج إلى ابن الزبير فحاصره وقاتله حتى قتل ابن الزبير، واستوثق الأمر لعبد الملك إلى آخره، ثم لأولاده. هذا بالنسبة لقصة ابن الزبير مع بني أمية، فإنه بايعهم لكن ما رضي يزيد مبايعته، ما رضي مبايعته غير أن يذل، لابد أن يذل هذا الرجل، وحصل ما حصل من الفتنة. ابن كثير في البداية والنهاية يقول: إمارة عبد الله بن الزبير وعند ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك، ابن حزم وطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك. من يأتي لنا بكلام النووي يا أخوان؟ أنا بعين عهد به، كأنه تكلم على إمارة ابن الزبير وأنها إمارة شرعية، إمارة شرعية لا غبار عليها، وقد أشرنا صحيح مسلم أو حتى الجهاز هكذا ينظر فيه، من أجل نرجع إليه شرح مسلم، لأنه غالب ظني بشرح مسلم، هل في بداية كتاب إيمان؟ هذا الذي يغلب على ظني. نعم، إمارة شرعية، وعند ابن حزم الطائفة أنه أمير المؤمنين آنذاك، فخرجوا عليه. قال: قد قدمنا أنه لما مات يزيد أقلع الجيش عن مكة، وهم الذين كانوا يحاصرون ابن الزبير وهو عائد بالبيت، فلما رجع حصين ابن نمير السكوني بالجيش إلى الشام، استفحل ابن الزبير بالحجاز وما والاها. وبايعه الناس بعد يزيد بيعة هناك واستناب على أهل المدينة أخاه عبيد الله بن الزبير وأمره بإجلاء بني أمية عن المدينة فأجلاهم فرحلوا إلى الشام وفي مران بن الحكم وابنه عبد الملك. ثم بعث أهل البصرة حين ابن الزبير بعد حروب جرت بينهم وفتن كثيرة يقول استقصاء وغير أنهم في أقل من 6 أشهر أقاموا إلى آخر. من يريد هذا الشاهد أنه حصل ما حصل فيما بين يزيد وبين ابن الزبير وهذا بعد تقدير الله جل وعلا أن يزيد لم يرضى ببيعة ابن الزبير فحصلت فتنة وابن الزبير ما خرج عليهم أبدا وإنما أرادوا إذلاله فحصل ما حصل. قال الحافظ ابن حجر في التهذيب ومناقب عبد الله وأخباره كثيرة جدا وخلافته صحيحة خرج عليه مروان بعد أن بويع له في الآفاق كلها. هذا كلام الحافظ رحمه الله. خرج عليه مروان بعد أن بويع له في الآفاق كلها ما بقي إلا الشام ما رضي بايع عبد الله. ومناقب عبد الله وأخباره كثيرة جدا وخلافته صحيحة خرج عليه مروان بعد أن بويع له في الآفاق كلها إلا بعد قرى الشام فغلب مروان على دمشق ثم غزا مصر فملكها ومات بعد ذلك. فغزا بعد مدة عبد الملك بن مروان العراق فقتل مصعب بن الزبير ثم أغزى الحجاج مكة وقتل عبد الله. وقد كان عبد الله أولا امتنع من بيعة يزيد بن معاوية وسمى نفسه عائد البيت وامتنع بالكعبة فغزا يزيد جيشا عظيما فعلوا بالمدينة في وقعة الحرة مشتهرة ثم ساروا من المدينة إلى مكة فحاصروا ابن الزبير ورموا البيت من منجنيق واحرقوه. بسم الله الرحمن الرحيم. فجاءهم نعي يزيد بن معاوية وهم على ذلك فرجعوا إلى الشام. فلما غزا الحجاج مكة كما فعل أسلافه ورمى البيت من منجنيق وارتكب أمرا عظيما. بسم الله العافية. صحيح ارتكب أمرا عظيما هذا الرجل حجاج بن يوسف وأيضا كذلك أولئك. ظهرت حينئذ شجاعة ابن الزبير فحمل المسجد وحده وهو في عشر الثمانين يعني قد بلغ سنا من الكبر عتية عشر الثمانين بعد أن خذله عامة أصحابه حتى قتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر رحمه الله. وين الكلام الذي قلنا عليه أنه يعني نقل الحافظ الإجماع إجماع السلف على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور الظلمة. هذا الذي كنا نريد ندندن حوله أنه حصل في بداية الأمر خلاف ثم انعقد الإجماع على أنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور الظلمة. نعم حتى في الفتح الظاهر أنه أشار إليه أيضا حلبالي أشار إليه هذا. قال قوله حيث اجتمع الناس عن عبد الملك يريد بن مروان بن حكم المراد أن اجتمع الكلمة وكانت قبل ذلك مفرقة وكان في الأرض قبل ذلك اثنان كل منهم يدعي له بالخلافة وهم عبد الملك بن مروان عبد الله بن الزبير. وأما ابن الزبير فكان أقام بمكة وعاد بالبيت بعد موت معاوية وامتنع من البيع عن يزيد بن معاوية فجهز إليه يزيد الجيش مرة بعد أخرى فمات يزيد وجيشه محاصرون ابن الزبير. ولم يكن ابن الزبير ادعى في الخلافة حتى مات يزيد في الربع الأول سنة 64 فبايعه الناس الخلافة بالحجاز وبايع أهل الآفاق لمعاوية بن يزيد ابن معاوية فلم يعش إلا نحو 40 يوما ومات. فبايع معظم الآفاق لعبد الله بن الزبير وانتظم له ملك الحجاز كان الواجب للانقياد له رضي الله تعالى عنه. لكن حصل من أهل الشام ما حصل فخلافة صحيحة. واليمن ومصر وانتظم له ملك الحجاز واليمن ومصر والعراق والمشرق كله وجميع بناء والمشرق كله انتظم له ملك المشرق والمشرق كله وجميع بلاد الشام. جميع بلاد الشام حتى دمشق، ولم يتخلف عن بيعته إلا جميع بني أمية ومن يهوى هواهم، وكانوا في فلسطين اجتمعوا على مروان بن الحكم فبايعوه بالخلافة، وخرج بمن أطاعه إلى جهة دمشق، ولقد استقر الأمر لابن الزبير، استقر له رضي الله تعالى عنه، حصل ما حصل من بني أمية ما بقي إلا الشام، والضحاك بن قيس إلى آخر. حاصل الكلام الحاوض جميل. وكان عبد الملك أراد أن يبايع، أو مروان بن الحكم أراد أن يبايع، لكن قدر الله ما شاء فعل. حاصل أن ابن الزبير أمير وولايته صحيحة وإمارته صحيحة. طيب هذا تهديب التهديب. قال وقولهم كان يرى السيف، أي ابن الزبير، كأنه من لا ما هو ابن الزبير، ترجمة من هذا يا أخي؟ صالح حسن صالح، نعم حي، نعم ذكر عنه أنه كان يرى السيف، وكان سفيان الثوري يمر عليه وهو يراه يصلي ويبكي ويخشع، قال نعوذ بالله من خشوع النفاق، ما يرتاح للحسن صالح سفيان الثوري، كان يمر عليه يصلي يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، فهو كان يرى السيف، ذكروا عنه ذلك. وقولهم كان يرى السيف يعني كان يرى الخروج بالسيف على أئمة الجور، وهذا مذهب للسلف القديم، وهذا غير مقبول من الحافظ عندهم أنه مذهب للسلف القديم، هذا لم يقبله بعض أهل السنة، وإنما حصل من بعض الأفراد خطأ في هذا الجانب، ولا ينسب لي بأنه مذهب سلف أو بأن السلف كانوا يرون ذلك، وإنما حصل خطأ من بعض الأفراد. وأما مذهب السلف فإنه عدم جواز الخروج على ولاة الأمور، فلم يخرجوا على بني أمية مع أنهم رأوا بعض الأخطاء من الحجاج ومن غير الحجاج، لا ابن عمر ولا أنس ولا غير هؤلاء رضي الله تعالى عنهم، بل قادوا وصلوا خلفه على ظلم وغشم عند ذلك الرجل وهو الحجاج بن يوسف، ولا كانوا يرون الجواز الخروج عليه، بل يشنعون على من أراد إثارة شيء حول الحجاج جدا. فما هو مذهب سلف هذا؟ ولا أن السلف يرون ذلك، وإنما حصل خطأ من بعض الأفراد. قال وهذا مذهب السلف القديم، لكن استقر الأمر على ترك ذلك لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، إلى أشد منه، ففي وقعة الحرة ووقعة ابن الأشعث وغيرهما عظة لمن تدبر، وبمثل هذا الرأي لا يقدح برجل قد ثبت عدالته واشتهر بالحفظ إلى آخره. وهو يريد أن يدافع عن الحسن بن حي، هذا الذي كنا نريده من التهذيب، فيحفظ أنه في ترجمة الحسن بن صالح، وأن الحافظ يقول أنه كان مذهب للسلف، ثم انعقد الإجماع واستقر الإجماع على ترك ذلك لما أفضى إليه الخروج من الشر، يجمع السلف على ترك ذلك. هؤلاء الذين يحتجون بأنه كان مذهب للسلف، سلمنا جدلا أنه كان مذهب للسلف، وإلا ما نسلم بهذا، سلمنا جدلا أنه كان مذهب للسلف، استقر الإجماع، استقر الإجماع يقول الحافظ على ترك ذلك، وأنه لا يجوز الخروج على ولاة الأمور لما رأوه قد أفضى إلى أشد منه، ثم ذكر الوقعات التي حصل فيها شر عظيم على أهل الإسلام. فهؤلاء يتشبثون بخيط العنكبوت وهم أصحاب أهواء، أن السلف كانوا يرون هذا، انعقد الإجماع، انظر للإجماع المنعقد المنضبط ينقله الحافظ رحمه الله في التهذيب في ترجمة الحسن بن صالح، وأنهم أجمعوا واستقر الأمر على ترك ذلك، ثم ينظر إلى الأول ويترك الثاني، مع أنه هذا ما هو مذهب السلف ولا مذهب السلف، وإنما حصل من بعض الأفراد، من بعض الأفراد، وأنكر العلماء هذا الشيء الذي حصل من بعض الأفراد، أنكروه جدا، وأن هذا لا يجوز خلاف الأدلة، خلاف الأدلة. أحسن، فيحفظ كلام الحافظ في ترجمة الحسن بن حي عند قوله وقولهم أنه يرى السيف، فرد هذا، قال هذا ربما كان في أول الأمر ثم رجع إلى الصواب، رجع إلى الصواب، فلا يقدح فيه هذا الشيء، أو استمر على هذا باعتبار أنه كان بعض السلف يرى هذا، بعض السلف يرى هذا في الخروج على ولاة الأمور الظلمة، فهذا لا يكون قادحا فيه، لأن بعض السلف كان ربما يرى هذا يريد أن يدافع عنه، لا هذا قادح فيه، قدح فيه أهل العلم بهذا الشيء، قدحوا فيه، وأن هذا خلاف الأدلة يقدح فيه به، يقدح فيه، وليس السلف كانوا يرون هذا، وإنما حصل خطأ من بعض الأفراد. سفيان كان يعيب عليه ما يحبه لأنه كان يرى السيف، كان يرى السيف، وما قال سفيان هذا منهج السلف، له سلف بهذا، له سلف، لا، خطأ، الخطأ خطأ، ولا يقال للسلف حتى السلف هذا خلاف الأدلة، هذا ما يجوز والله، هذا هو هوى تتمسك بقول بعض أهل العلم أو فعل بعض السلف وتقول معي سلف. طيب هذا السلف اعرض فعله، اعرض قوله عن الكتاب والسنة، هل وافق الكتاب والسنة أو خالف الكتاب والسنة؟ الكتاب والسنة ناطقان بعدم الخروج على ولاة الأمور، بل بوجوب الطاعة لهم، وإن جاروا وإن ظلموا في طاعة الله جل وعلا، في طاعة الله. هذا الذي جاء به الكتاب وجاء به السنة، وأقوال الناس وأفعال الناس مضبوطة من الكتاب والسنة، فما خالف ذلك فهذا اجتهاده، وهذا العالم يدور بين الأجر وبين الأجرين. وأنت ليس لك أن تكون معي سلف في الخطأ، تقول معي سلف في الخطأ، هذا لا يجوز، هذا هوى. هؤلاء يتشبثون بهذه الأشياء من أجل تبرير مواقفهم السيئة واعتقاداتهم وأقوالهم البائرة. معنى سلف انعقد الجمع، استقر على أن ذلك لا يجوز بعد ذلك لما رأوا إلى ما أفضى إليه الخروج، فرحم الله الحافظ، كلام جميل هذا، احنا التسليم. انظر الواقع عيش الآن، الناس تعاني من الخروج هذا، هؤلاء الذين يقولون معنى سلف، انظروا إلى أي شيء جر الأمة والعياذ بالله، إلى أي دبور صرنا فيه الآن، ولا زلنا نعاني منه، سواء في اليمن أو في سوريا أو كذلك أيضا في مصر أو في ليبيا أو في تونس، لا زالت البلدان التي حصل فيها الخروج لا زالت تعاني وتئن من هذا الخروج على كفر بعض حكام أولئك البلدان كالقذافي، وكذلك أيضا هذا النصير الخبيث حافظ من بشارة أسد هذا، وهكذا أيضا صاحب تونس قاب قوسين أو أدنى، فما هو بعيد أن يكفر صاحب تونس لأنه يمنع صلاة الفجر ويراقب الملتزمين في صلاة الفجر ويمنع الحجاب، بل ذكر أنه يمنع الحجاب، يمنع الحجاب ولا يريد الحجاب، حرب على دين الله في تونس، كان حرب على دين الله، ويعرفون المستقيم في العطر هذا الذي يستعمله، لم يستعمل عطرا غير العطر الذي يستعمل الناس في هذا العطر المعلوم، فيشمون منا هذا ويعرفون أنه هذا المستقيم يؤذونه ويراقبون على صلاة الفجر، يعرفون المستقيم بصلاة الفجر وإن كان حليق وهذا، لكن يعرفون أنه هذا مستقيم أنه يخرج صلاة الفجر، أنه منافقون، هم كثير منهم منافق، والمنافق يعرف بعدم الحضور في صلاة الفجر، يعرفون الرجل التقي والصالح بصلاة الفجر، يراقبون الشباب هنا وأيضا بشمت العطر منهم، يعرفون هذا مستقيم. دولة حارب دين الله كانت أيام هذا من يسمى بزين العابدين، وهو فاسق، قال أحوال أنه فاسق، وإن ثبت عنه أنه يمنع الحجاب فهذا الفعل منه كفر، هذا الفعل منه كفر بالله، يمنع شعيرة من شعائر الله. أما قدافي لا يتردد أحد بكفره، وهكذا بشار أيضا، بشار المصيري هذا ولده، أي بشار هذا، نعم، والغدار الذين خرجوا عليه. أما حسني فلا نعلم أحدا كفر، لكن نوع عاصم من عصاه لا يجوز الخروج عليه. الحمد لله هؤلاء الذين خرجوا عن الحكام أول من جاءت عليهم الفتنة هم، أذلهم الله وأهانهم الله وصغرهم الله وحقرهم وبغضهم في قلوب العباد، الحمد لله أن الفتنة جاءت على رؤوسهم هؤلاء الذين حدثوا عن الخروج، فالآن في غاية الذل والمهانة والبغض في قلوب المؤمنين، ما يحبونهم أهل الإيمان، سواء كان عوام الناس من أهل الإسلام والإيمان أو كانوا من كان من أهل السنة باب أولى، يبغضون الإخوان المسلمين، جرجروا الشر على بلاد الإسلام، الحمد لله أن الفتنة رجعت على أهلها. صعب إلى أن في اليمن يحكم إخواني، صعب، ما يحبون أبدا، حتى الدول انتبهت لهم وأنهم أنشر، ربما آمنتهم أو أمنتهم وركنت إليهم في بعض الأمور وولتهم بعض المسؤوليات من قضاء ومن أيضا كذلك أوقات، لكن رأوا خيانتهم ورأوا شرهم ومكرهم والحفر من تحت، صاروا مبغوضين عند ولاة الأمور وعند المستقيمين، صاروا مبغوضين، إخوان مسلمون في غاية البغض، يبغضهم الناس غاية البغض، وهم أهل لذلك. حق أن الذي يعاني منه أهل الإسلام سببه الإخوان المسلمون، هم أول من يدخل في التسبب قولا أوليا، هذا الشر الذي يعاني منه. ما فيش حد يحبهم في اليمن، والله ما في حد لأن صار يحبهم لما كان على شاكلتهم، مبغوضون، الحمد لله الذي جعل لهم البغض، وهم أيضا كذلك بدأ سوء، وهم الذين تسببوا في خروجنا، مكنوا الرافضة في صعدة، هم الذين مكنوهم في صعدة، خانوا الدولة ومكنوهم في الجوانب وتحالفوا معهم، وهكذا أيضا تآزروا معهم في المظاهرات في صنعاء وفي تلك الاجتماعات التي كانوا يجتمعون فيها مع الشباب من يسميه الشباب، أتعرهم الإخوان كلهم اجتمعوا في مخيمات واحدة،